وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، والذي قام بشرحه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وبعد انتهينا من الأداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم أثناء الطلب، انتقل المصنف إلى مبحث آخر بعنوان المحاذير، وهي المحاذير التي يجب على طالب العلم أن يبتعد عنها، فهي لا تليق أبدا بما هو فيه من طلب العلم. قال: حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. يعني نأمل إن شاء الله أن تكون لهذه المحاذير أثر، وكلما كشف الإنسان عيوب نفسه أمام نفسه كان أولى بالتخلي عن هذه العيوب، ولا تنتظر من يكشف لك عيوبك، قل من يفعل ذلك. فحاول جاهدا مستعينا بالله عز وجل، إن وقفت على شيء من مثل هذه المحاذير موجودة لديك فاحمد الله أن نبهت إليها، واستعن بالله عز وجل وتخلص منها. يقول: إياك وحلم اليقظة، ومنه أي من أنواع حلم اليقظة، بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اكتب بجوارها كده: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. أعد: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ونعني بذلك الجملة الأولى: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، فلا يحملنا أحدنا على أن نتزي بزي أهل العلم لكونه شرف، مع أننا لا نجيد ولا نحسن شيئا من العلم. والذي يحول بين الإنسان وبين حلم اليقظة في ادعاء العلم إن أيقنا وعلم يقينا بأن فوق كل ذي علم عليم، وعلم أيضا أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. فكون أن الإنسان فينا يدعي العلم هذا عوار. طيب، أنت خلقت من بطن أمك لا تعلم شيئا، وفوق كل ذي علم عليم، وكل من تعلم علما على وجه الأرض فوقه أعلم منه. لذلك لما، والحديث عند البخاري من رواية أبي بن كعب روى عنه ابن عباس، لما وهو في البخاري لما وقف نبي الله موسى بن عمران خطيبا في بني إسرائيل ووعظهم وذكرهم، فتأثر القوم بموعظته فقالوا: يا نبي الله، هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه ربنا عز وجل لأنه لم يرد العلم إلى الله، وقال: بل عبد من عبادنا هو أعلم منك، عند مجمع البحرين، والقصة مذكورة في سورة الكهف. الشاهد أن الله عز وجل عتب على نبيه موسى بن عمران لما قيل له: هل يوجد أعلم منك؟ قال: لا. فينبغي في هذه الحالة أن يرد العلم إلى الله. أقصد بذلك يا أخوانا أن الإنسان فينا تعلم من الغير، والغير تعلم من الغير، وهكذا بالسند الصحيح حتى نصل إلى جبريل، إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فلا غرو أبدا ولا حرج أن يتعلم الإنسان ويبذل الجهد ليتعلم، فإذا حصل فهذا من فضل الله عز وجل عليه، وإن لم يحصل ما يريد فحسبه أنه على الطريق. أما أن يصل الإنسان لمرحلة يدعي العلم ويدعي الإتقان وهو لا شيء، هذا لا شك عوار على طالب العلم. يقول: إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. نعم، أي ادعيت العلم وأنك تعلم، كيف لما تطلب العلم؟ لما تطلب العلم. لذلك من أسوأ ما وقع في الديار المصرية أن بعض من يتكلمون في العلوم الشرعية بغض النظر عن كونهم وبغض النظر عن مؤهلاتهم، هذا لا نتكلم فيه، ولكنهم تجرأوا وفعلوا فعلة قل من يفعلها من عنده عقل، وهي أنهم بدأوا يدعون الطلاب أو يدعون من يطلبون العلم لبعض المباحث الشرعية وقراءة بعض الكتب كالفقه والاعتقاد، وبعد أن يفرغ الرجل من القراءة والشرح، أيضا لا نتدخل في كيفية قراءته ولا في كيفية شرحه، يقوم متطاولا ويعطي ورقة بها إجازة لكل من حضر ويجيزه في قراءة هذه المادة أو في تعليمه، وبناء على ذلك إن قيل لهذا صاحب الورقة تعال وتعلم، يظهر الورق ويقول كيف أتعلم ومعي ومعي ومعي، وهو لا يحسن شيئا ولا يتقن شيء، شأنه شأن من علمه إلا القليل. يبقى مسألة أن الإنسان يدعي العلم سيحول بينه وبين طلب العلم. لذلك دائما وأبدا بنوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله عز وجل أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، يعني لا يوجد أحد من الخليقة يعرف ما عند الغير من العلم مطلقا. أنا مهما كنت قريب منك لا أتمكن من معرفة علمك، وأنت كذلك. فليكن أحدنا صادقا مع نفسه ويعرف قدر ما عنده من العلم. ولكي تقف على حقيقة الأمر انظر للسلف الصالح، للأئمة الأكابر. لما قيل للإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، ومحمد بن شهاب الزهري أتقن القرآن في 80 ليلة، أتقن القرآن حفظا في 80 ليلة، فقيل له سمعنا أنك تحفظ كذا وكذا، وذكر له أرقاما، قال ما أدري ما كذا وكذا، ولكنني ما حفظت شيئا ونسيته. حتى من درجة حفظه ومن ذاكرته الوقادة كان إذا مشى يصم أذنه عن بعض الألفاظ حتى لا تعلق في ذهنه، وكذلك سفيان بن عيينة وغيرهم. يبقى لما ينظر الواحد فينا يا أخوانا إلى هؤلاء القوم، وإن تطرق إليه مجرد خاطر أو هاجس أنه على شيء، يعرف قدره كويس. لأن كلما استحقر العبد نفسه وعرف حقيقة نفسه كلما أقبل على الطلب. أما أنه يدعي العلم ويدعي الإتقان وهو لا شيء، طبعا الكلام ده مرفوض. وانتبه أخي الفاضل، لن تقف على حقيقة ما عندك إلا إذا قرأت وتعلمت. لذلك من جملة العلامات التي دائما أوصي بها إخواني، إن بدأت في القراءة في كل يوم أو في كل ساعة حسب ما تصنع، ولم يتطرق أو ولم تعلم أنك كنت جاهلا، اعلم أنك لست على شيء. يعني بمعنى إيه؟ أنا بقرأ مثلا في بعض المباحث الشرعية، بقرأ وكل مدى وتعلم. طب قبل أن أتعلم أنا كنت جاهل، هو ده الإحساس. فإذا تعلمت وقرأت يوما وعلمت أنك كنت جاهلا، اعلم أنك على الصراط المستقيم، غير ذلك خطأ، خطأ بين. يبقى مسألة ادعاء العلم سيحول بينك وبين طلب العلم، كيف تطلب العلم وأنت عندك علم وتدعي، وهذا لا شك من الكذب على النفس البشرية، وهو من أخطر أنواع الكذب. يقول الشارح العلامة العثيمين رحمة الله عليه: هذا صحيح، فبعض الناس يري الحاضرين أنه عالم مطلع، فتجده إذا سئل يسكت بعض الوقت كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار، ثم يرفع رأسه ثم يقول: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وإن قلت له ما القولان إما أن يأتي بالقولين من عنده، وإلا قال تحتاج إلى مراجعة. طبعا من جملة الأمور أيضا التي ينبغي أن ننبه عليها مسألة ادعاء العلم وادعاء الإتقان، ديت لها سبب في القلب قف عليه، وهو طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس، هذا الذي يحملك. وإلا لما؟ يعني أنا سألتك عن مسألة فقلت لي لا أعلم، لو كنت أنا عاقلا سأجلك وأحترمك، إن نظرت إليك بازدراء فلا عقل لي، لأن نصف العلم لا أدري. طيب إن سألتك وتعالمت وتكلمت بكلام لا يمت للعلم بصلة، سأل نفسك ما الذي حملك على هذا، ما الذي حملك على هذا ابتداء؟ أن تتجشم الصعاب وتتكلم في مسألة وأنت لم تسمع عنها ولم تحسنه، يبقى نتكلم إذن. هذا يا إخواننا شيء في القلب، شيء في القلب، طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الناس. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، مهما علت منزلة أحدنا في قلوب الناس وهو في الحقيقة على غير ذلك، لن ينفعهم أمام الله أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى نخلص العمل لله عز وجل ونكون عندنا صدق مع النفس البشرية. المهم لا تدع العلم ولا تنصب نفسك عالما مفتيا وأنت لا علم عندك، لأن هذا من سفه العقل وضلال في الدين. ولهذا قال المؤلف: إن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. لأن الإنسان إذا فعل هذا قال: أنا صرت عالما لا حاجة لأن أطلب العلم، فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد. ينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد. لذلك ما سمعنا قط عن رجل من أهل العلم كف عن الطلب، هذا لا يوجد. يعني يأتي في مرحلة من مراحل العمر، مثلا يعني عنده 85 سنة أو 87 أو 90 مثلا، أو ناهز 100 كالإمام النسائي رحمة الله عليه، قبل أن يموت مثلا بسنة أو بشهر وهو لا يدري طبعا، هل يا ترى وصل لمرحلة كف عن الطلب؟ ألبس حزبي، ما تعلمته يكفي؟ أبدا، هذا ما حدث. لما؟ لأنه يعلم ويشعر دائما بأنه لم يحصل العلم المراد منه شرعا، عنده تقصير فيطلب العلم. ولكن إذا ادعى العلم خلاص. وأيضا يا أخوانا الله يبارك فيكم، من باب النصح، ودي دائما أكررها وأرجو ألا تضيق الصدور، لا تصدق ما يقال فيك خاصة من مدح، لا تصدق، لأنه من الممكن أن أحضر لك مجلسا علميا وفي هذا المجلس يكون التوفيق حليفك من الله، فأعجب بكلامك فأثني عليك خيرا وأطفي عليك من الألقاب ما لا يليق إلا بالليث بن سعد، ولكن من فرط إعجابي بك أفضت عليك بهذه الألفاظ. إياك أن تصدق، إياك أن تصدق، لأن البلية بتأتي من هنا. خاصة ممكن يجتمع عليك أو على الثناء عليك كثير، إياك أن تصدق. اللهم إلا بقى اجتمع علماء عصرك وزكوك أنك أهلا لأن تدرس الناس العلم، التزكية بتدريس الناس العلم وبصلاح المعتقد وبسلامة المنهج لا دخل لها بكمية العلم اللي عندك، دي أمر وده أمر تاني خالص. فالنصيحة أخي الفاضل: إياك أن تصدق كل ما يقال من الناس في مدحك. لذلك لما حدث عند مسلم وعند الطبراني، لما جاء وفد بني تميم وكان فيه من أقرع بن حابس، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن مدحي زين وإن ذمي شين. مدحي زين يعني من أمدحه سيصل إلى الخافقين، وذمي شين سيصل إلى الدرجات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، هو الذي مدحوه زين وذمه شين، أما البشر لا شيء لهم مطلقا. فالشاهد إخواننا الله يبارك فيكم، نعرف قدر أنفسنا ولا ندعي العلم. وإذا أتقنت مسألة فاحمد الله، إن كنا أتقن مسألة. وإياك والادعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهو عند البخاري. والحديث له مناسبة: جاءت أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة أو جارة، يعني زوجة أخرى، فهل إذا تعاطيت بما لم يعطني زوجي هل علي شيء؟ يعني حصل الكلام، هي تقول: زوجي أعطاني وأعطاني وأعطاني ولم يعطيها شيء، من باب أن لها حظوة ومنزلة عند زوجها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني يخدع. كذلك طالب العلم هو من أولى الناس أن يبتعد عن هذا. أيضا من جملة حلم اليقظة يعني أن يتلفظ الإنسان في غالب الأحيان ببعض ألفاظ أهل العلم ليوهم من يسمع أنه على علم. وعاوزين نفرق، أنا مثلا بتكلم مع أخي بنتأدب بأدب أهل العلم ونتكلم بألفاظ أهل العلم أنا وهو، ده أدب. طيب انظر بقى إلى قلبك، ما الذي حملك أن تتكلم بهذه الألفاظ؟ تقول مثلا وجمهرة الفقهاء وأهل العلم، وخبلك وجمهور الشافعية والمتأخرين منه، الغير ذلك من الألفاظ اللي هي إيه دايما تأتي على لسان أهل العلم. إن كنت حملك على هذا التأدب بأدب أهل العلم والتلفظ بألفاظهم لتتشبه بهم لتكون معهم، فهذا إن شاء الله محمود. أما إن كانت الثانية لتوهم من يسمعك أنك على شيء فالويل لك. وقال عز من قائل ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله يجزاكم بالخير، تربيتنا على المنهج الصحيح ومعرفة عوار أنفسنا أهم بكثير من تحصيل بعض المعلومات، أهم بكثير. أن يلاحظ الإنسان نفسه وقلبه ويراقب سلوكه ومدى التزامه بالأدب وبالتربية، هذا أهم شيء. أما مسألة تحصيل المعلومات من أيسر ما يكون، وكما ذكرنا قبل ذلك مرارا مكمن الخطر يكمن، فأن الإنسان إذا تعلم العلم والقلب غير سليم سيزداد المرض في القلب. أما إذا تعلم العلم والقلب سليم إن شاء الله يرجى من ورائه الخير الكثير. يبقى الأمر الأول حلم اليقظة، حلم اليقظة. الأمر الثاني يقول فيه المصنف الشيخ بكر أكرمه الله ورحمة الله عليه، قال احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. ثلاثة أشبار يعني ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. طيب يعني لو أن الواحد فينا بدأ يتعلم يتعلم يتعلم وبدأ يرحل في طلب العلم، بلاش يرحل لأن ده خلاص انتهت، خليه بدأ ينتقل بين من يتكلمون في شرع الله، ومضى على مروره ودورانه على من يتكلمون في شرع الله مثلا 20-30 سنة، ويحصل بجد وباجتهاد، وفي نهاية التحصيل من داخله علم أنه ما تعلم. هو ده الرجل، هو ده الرجل، لأن الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. وليس معنى ذلك أنه ما تعلم شيء، لا، علم أنه ما يعلم بقياسا على بقية العلوم وعلى ما ينبغي أن يتعلمه، لأن دايما تجد فيه قضايا ملح، واخد بالك؟ يعني مثلا وانت جالس عرضت عليك قضية معينة، واخد بالك، وليكن مثلا المسح على الجوربين، المسح على الخفين أو النعلين، من جملة القضايا التي ينبغي لطالب العلم أن يستذكرها جيدا، وأشكل عليك الأمر وجدت نفسك ما تعلمت شيء، أو تعلمت منها بعض النتف ما يليق بأمثالك أن يقف عندها لأنها لا تؤهلك على الكلام في المسألة. طيب هذا الشعور يا أخوانا، أن يشعر الإنسان أنه ما يعلم، هذا شعور طيب، ولكن خد بالك لكي يكون الشعور كما ينبغي، ينبغي أن يحملك الشعور على طلب العلم. بل الحلم ثلاث مراحل، الشبر الأول والشبر الثاني والشبر الثالث. الشبر الأولاني من دخل فيه تكبر، يعني إذا تكبرت اعلم أنك أبا شبر، بس معناها كده. طيب وذكرنا قبل ذلك بارك الله فيكم إن علامات الكبر عند طالب العلم ثنتان، علامات الكبر عند طالب العلم ثنتان. الأولى أن يعرض عليه الحق فلا يقبل، يعرض عليه الحق فلا يقبله. طيب عرض عليك الحق من من؟ من يهودي، أظن مفيش أسوأ من كده. عرض عليك الحق فلم تقبله. ولكن هنا مسألة أنبه إليها وهي إيه؟ انتبهوا الله يبارك فيكم يا مشايخ، انتبهوا بس عشان يعني إيه يعين بعضنا بعضا بعد عون الله نحن مش صح. ممكن أن يعرض على طالب العلم الحق ويرفضه ولكنه يغلف الرفض لغلاف الشرع. طب نحكمها إزاي؟ لا أحد يتمكن من معرفة الحقيقة إلا أنت، ما تشغلش بالك. يبقى أخونا أحمد جيب يتكلم معايا في قضية وعرض علي الحق، قال لي والله القول هو وده قول الشيخ ابن تيمية وقول ابن القيم وجمهور أهل العلم على هذا القول والأدلة معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنا حتى أوهم أخي أحمد أنني من أهل العلم ومن أهل التواضع، قلت له يا أخي فضل قولك قول صحيح بالنسبة لما نسبت إليه من القول، ولكن الصواب في غير ذلك. وبدأت ألبس عليه الأمر وأنا أعلم أن الحق معه. هي ديت مفترق الطرق عند طالب العلم الصادق مع نفسه. وكما قلنا مرارا قبل ذلك بارك الله فيكم، من مناقب العلماء أن يخطأ الرجل ويرد عليه الخطأ ويعترف، ترتفع من قبل. يبقى يعرض عليك الحق فلا يقبله. الحق عرض من من؟ من يهودي، إيش فرق معنا؟ خلاص واخد بالك. طيب العلامة الثانية، إذا أخطأ وصوب لا يرجع إلى الصواب، إذا أخطأ وصوب لا يرجع إلى الصواب. يبقى هو أخطأ، طب وإيه المانع؟ طب يا مشايخ الواحد فينا لو أخطأ خرج عن الأصل ولا هو ده الأصل؟ هو ده الأصل، مش هو ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ؟ يبقى أنا ما أطلع المنبر أقعد أخبط، هو ده الأصل، ما خرجت عن أصل. فإذا أخطأت ورد عليك الصواب ورد عليك الحق خلاص ترجع، ترجع. هنا جزئية وهي إيه؟ بعض من في قلبه كبر يغلف، انتبه، يغلف عدم الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ بغلاف الشرع ستسقط هيبتي ومنزلتي عند من أعلمه، سيفقدون الثقة في. طب وهنحلها ازاي؟ ما هو عاوزين نجيب لها حل. انت طلعت على المنبر وأخطأت وخبطت وأتيت بحكم فقهي ألزمت الناس به وأنت على غير الحق، هنحلها إزاي؟ طب سيفقدون الثقة بك. طب وإيه الإشكال يعني؟ وإنت إيش تكون أنت عشان تفقد الثقة بك يعني؟ من أنت؟ طيب لن يتعلمون من غير كثير، غير كثير. انتبهوا أخوانا، لأن كما قلنا النفس البشرية أمارة والشيطان يتحكم في النفس البشرية الأمارة يسوقها كما أراد. فإذا أخطأت ورد عليك بعض إخوانك خطأك خلاص يا أخي جزاك الله خير، ولكن امهلني عشان إيه كده. نقول من الممكن أن يرد على طالب العلم خطأه ويتبين أنه خطأ ويغلف عدم قبول الصواب بغلاف الشرع كما قلنا ستسقط هيبتي عند الناس لا يثقون فيه إلى غير ذلك. يبقى أصبح دلوقتي طالب العلم أو من أخطأ بين مخافتين، الأمر الأولاني أن يترك الناس على ما هم من خطأ، ودي مفسدة لا يدانيها مصلحة أبدا. الأمر الثاني كون أن الناس يثقون فيه أو يتركونه في طلب العلم، هذه لا وزن لها بجوار المفسدة الأولى. لأن قلوب الخلق ومن جملتهم من يستمعون إليه بيد الله عز وجل. وما سمعنا قط أن رجلا من أهل العلم أخطأ واعترف وانفض الناس من حوله. اللي ينفض من حوله انفض يديك منه، لا خير فيه، لا خير فيه. يبقى مسألة إن أنا يعرض علي الحق وأقبله وأعترف به، دي منقبة من مناقب أهل العلم في كل وقت وفي كل حين. يبقى العلامة الثانية أن يخطأ طالب العلم فيرد عليه خطأه فلا يقبله، إن لم يقبله فخلاص ده رجل متكبر، هذا رجل متكبر. طيب يقول ليه علامات الكبر هون ستة؟ لا يكفي، احنا قلنا، لا احنا قلنا سنتان بس فقط. علامات الكبر عند طالب العلم سنتان، سنتين، اثنين بس. معايا اخواننا كده؟ يبقى الاولى ان ايه؟ فلا يقبل. الثانيه تفضل، اذا اخطا وصوب لا يقبل الايه؟ لا يقبل الخطا. واعيد تاني وبركز، انت اعلم بنفسك ان كنت فعلا تعرف ان الحق معه وترده وغلفته بالشرع. الأمر الثاني أنك خشيت أن تعترف بخطئك، لأنها يتولد على الاعتراف مفاسد عظيمة. أضف إلى ذلك أيضا، ينبغي على من أراد أن يتكلم في شرع الله بالوعظ أو بالتدريس أن يتقن المسائل قبل أن يتكلم، وأن يكون له سلف. يعني أنا حاليا دلوقتي مثلا أنا أريد أن أتكلم مع إخواني عن القضاء والقدر مثلا، مبحث في القضاء والقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان، فعملنا مبحث. طيب أنا لما صنعت المبحث ده وأردت أن أتكلم مع إخواني، الكلام الذي سأسمعه إخواني لي سلف فيه أم ليس لي سلف؟ يعني سأقول مثلا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الكلام ده كلام مين؟ كلام من السلف وكلام من الإيمان. أضف إلى ذلك، ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن مراتب القدر كت وكت وكت وكلام من هذا؟ وأين أدلته؟ يبقى لابد أن يكون لي سلف في المسألة، وليس سلف فقط بل السلف مدعوما بالدليل الشرعي. وبناء على ذلك لما يتعدى الإنسان ويتكلم مع القوم بمسألة شرعية ويخطئ وتكلم بمحض رأيه أو بمعلومة قرأها من طرف كتاب ولم يصب الحق، لا ده أنت ما تلومش إلا نفسك، أنت الذي تعدلت ولم تتقن المسألة. يبقى ينبغي عليك أن تفعل هذا وأن تراجع نفسك. كون بقى أن تسقط منزلتك أو ينفض الناس من حولك، لا هذا ليس له اعتبار، هذا ليس له اعتبار. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ طيب يقول احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. الشبر الأول يتكبر لأنه لم يعرف نفسه حقيقة، والثاني يتواضع وهو يرى نفسه عالما. أما الأول فيرى نفسه عالما لكنه متكبر، والثاني يرى نفسه عالما متواضع. طيب أيضا هنا كلمة يرى نفسه عالما لكنه متكبر لا يليق أبدا بمن تعلم العلم الشرعي وقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. لا يليق بمن قرأ هذا أن يكون في قلبه كبر أبدا، لأن العلم يورث الخشية والتواضع، فإن لم يورث فليس بعلم. فقوله عز من قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم من يخشى الله. فإذا حصل علوم الأولين والآخرين ونزعت الخشية من قلبه، ده أعزك الله فلاشة ولا هارد مليون جيجا ولا كلام من ده، بس ده أقصى حاجة نهارد من صفر، لا شيء، لأن العلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. هل النوع الثالث محمود؟ والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم فهو لن يتكبر. والجواب: إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على عزم في الفتية مثلا. ولهذا تجد بعض طلبة العلم لا يعطيك جزما فيقول الذي يظهر أو يحتمل، فإذا فتح الله عليك وكنت عالما حقا فاتزم بالمسألة لتجعل السائل طريح الاحتمال. أما الذي ليس عنده علم متمكن فلا ينبغي أن يرى نفسه عالما. هنا برضو المسألة، طيب أنا عندي علم متمكن مثلا، من الذي يشهد لك؟ ما يا أخوانا، من الذي يشهد لك أنك عندك؟ تعال يا أخي شوف الجمعة بتاعتي 5000 يصلي وكلهم اللي غاية المنى اللي يسلم علي. لا، ده أنت كده بعيد خالص، بعيد بعيد. يبقى أنت ترى نفسك أنك عندك علم ومتمكن، من الذي يشهد لك؟ عشان كده دايما بنقول إيه، ما ينفعش إحنا مع بعضنا كده نقول فلان أعلم من فلان، ما ينفعش، ما عندناش الآلية. يعني ما ينفعش أقول لا والله ده شيخ الإسلام ابن تيمية بصراحة يعني ملوش نظير، واخد بالك؟ طب انت مين عشان تحكم عليه من اصله؟ ما عندكش الآلية من اصله. طب فلان مبتدع وفلان على السنة، مين انت اصلا؟ طيب هذا اعلم من ذاك، من انت حتى تقول هذه الكلمة؟ ما هو لكي زي ما قلنا قبل ذلك، لعلكم تذكرون لما تكلمنا في منهج التلقي والاستدلال في زلة العلماء، قلنا لا يحكم على زلة العالم الا العالم بس، ها؟ طب يبقى انا ايه دخل في القصه بقى دلوقتي؟ ما لناش دخل في القصه خالص، دول اكابر مع بعض، ان كان ابن خزيمه ولا ابن قتيبه ولا ابن مندة، انا مالي داخل؟ ما ينفعش اقول ده زل لان لست بعالم، فضلا عن اكون طالب علم، ده انا ما وصلناش لمرحله الطالب. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لان العجب اذا تطرق الى طالب العلم لا ترى منه الا كل شر، وهذا رأيناه ولمسناه من بعض الناس شعر بشيء من الاستغناء فمكث في بيته على الشبكة العنكبوتية يتعلم، فوالله ما وجدنا عنده إلا الجهل المركب. ودي من أخطر ما يقع أو يقع فيه طالب العلم. يبقى مسألة إن أنا أحكم على رجل أو أقول فلان كذا وفلان كذا، ده دي مرتبة لم تصل إليها وما أظن سنصل إليها إلا إذا أراد ربنا عز وجل شيئا. يقول مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان، طيب المحظور الثالث، بالمحظور الأول حلم اليقظة، الأمر الثاني إياك أن تكون أبا شبر، الثالث التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، هو آفة في العلم والعمل. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. التصدر قبل التأهل، طيب ابتداء كده هو هيتصدر لماذا؟ لا يتصدر لماذا؟ طولوا بالكم، بس هيتصدر للفتوى ولا هيتصدر للوعظ والإرشاد ولا هيتصدر لتعليم الناس العلم ولا يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما كل تصدر له ما يناسبه، واخد بالك، له ما يناسبه. تصدر للفتوى دي عاوزة إمام مجتهد، وعشان لما يأتي الشخص، ما هو أتاني وقال لي أنني طلقت امرأتي وهي حائض ودي المرة الثالثة، يبقى جالي ده أنا أصبح هنا مجتهد حتى أعرف ملابسات القضية وأفتيه بوقوع الطلاق وبانت منك بينونة كبرى أم أنه لا يقع ولا شيء عليك. يبقى لابد يكون عندي إحاطة بأحواله وبأقوال أهل العلم. يبقى تصدر الفتوى ده أمر تاني. طيب تصدر للوعظ والإرشاد، أنا يا عم كل الحكاية، بس كل الحكاية أن أنا دخلت الجامعة أعطوني ورقة كده اسمها شهادة وعينوني إمام وخطيب في مسجد للوعظ والإرشاد والصلوات الايه الثلاث، الفجر والظهر مش علي، واخد بالك؟ طيب يبقى بناء على ذلك انت حدودك وعظ وإرشاد بس، تأهل للوعظ والإرشاد. كيف؟ اعرف المبادئ العامة لشرعة الإسلام، أصول المعتقد، اتقن لغة العرب، ثم إياك وإياك أن تتصدر لفتوى، إياك، لأن أنت أقصى ما عندك وعظ وإرشاد. تصعد المنبر ترفع عقيرتك وتذكر الناس بالله عز وجل وتخوفهم من النار وترغبهم في الجنة، ده أقصى شيء عندك. خلاص يبقى عندك آليات التأهل لهذا التصدر. نزلت من على المنبر وسألك سائل وقال كتو كتو، قل له أنا لم أتأهل لهذا الأمر، لم أتأهل. ليه؟ لأن لم تتأهل. وستسأل وتفتي أو تتكلم في قضية لم تحسنها، أخطأت، رجعنا للأول تاني، عرض عليك الحق لما لم تقبله. بس يبقى التصدر قبل التأهل هو آفة في العلم والعمل. يقول الشيخ الشارح: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدير، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام. الأمر الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه من المسائل ما يبين عواره. نعم، واحد سألك في مسألة وهيجن، ما هو دايما حسن الظن هو الأساس، ولكن ضع احتمال لو من بعيد، لو أن إنسانا سألك في مسألة ليختبرك، هذا وارد. فإن كنت تحسنها تكلم. طب هب أنه سألك عن مسألة أنت أول مرة تسمعها، واخد بالك؟ وهذا يعني ليس بعيب، لأنه لم يحط أحد بكل العلوم، ولكن أنا أخطبت الخطبة والناس تأثرت بالخطبة. فواحد زي الشيخ أحمد قال لي: والله يا شيخ في سؤال كده حديث قرأته إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن ترضع رجلا، وقالت له رسول الله: له شارب ولحية؟ قال: نعم، أرضعيه 5 أضعاف تحرمي عليه. فأنا قلت له: دي قصة مكذوبة لا تصح ولا تثبت، كيف وهل يليق بالنبي أن يفعل ذلك؟ واخد بالك؟ قال: إزاي رجل؟ طيب القصة صحيح مسلم ولا نزاع فيه؟ لا، ده مكذوب على مسلم. ده دخلت قصة ثانية بقى كده، ده انت لليك في الطهر ولا في الطحين زي بقوله. خلاص انتبهوا اخوانا، الله يبارك فيكم. ما هو المصيبة الكبرى والبلية حلت في بلادنا من هذا القبيل، من هذا القبيل. لكن مثلا لو سألني لما سألت: والله يا أخي أول مرة أسمع الحديث منك، لا أدري، امهلني حتى أرجع إليه. تحترم والكل يجلك، أما أن تأخذك العزة بالإثم وكيف أسأل ولا أرد؟ خلاص بقى على نفسها جنة براقش، تحمل اللي جرارك. انتبه الله يبارك فيكم، لأن نفس البشرية طواقة إلى الظهور وتواقة إلى الحظوة لدى الغير، هي جبلت على كده. فإياك أن ترخي لها العنان وتمشي وراءها، والله ستودي بك في كل بلية. لكن إذا خطمتها وأمسكت الزمام وألجمتها ستستقيم أمورك. نأمل إن شاء الله أن يكون هذا هو الواقع. وأيضا يعني من طلب العلم، إياك مثلا تسمع مسألة من فلان وظننت أنه أتقنها فتنقلها عنه، لا، ده مش مسلك أهل العلم. سمعت مسألة تسمعها بأدلتها، أخبرك مهما كان الذي تستمع منه، إلا إذا كانت مسألة اجتهادية وهو أهل الاجتهاد. يعني مثلا سمعنا والله كلام للعلامة ابن باز أو العلامة الألباني أو العثيمين أو واحد من أهل العلم الثقات قال كذا وكذا، خلاص ده إمام مجتهد، فأنا بناخد كلامه، وحاشاه أن يجتهد بغير دليل شرعي. طيب يقول أي التاني من أول: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام. الأمر الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه من المسائل ما يبين حواره. خلاص أنت بتسألني أنا معرفش، لا أحسن، ما قرأتها، امهلنا حتى أرجع إليه. ليه؟ وفوق كل ذي علم عليه. الأمر الثالث التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب إن كان أن من كان قصده التصدر لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقول الله عز وجل. وهذا إخواني كما تعلمون ولا يخفى أن القول على الله عز وجل بغير علم أقبح وأعظم عند الله من الشرك. قول على الله بغير علم، وهو أن يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يصف الله بما لم يصفه بما نصف به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، تكلم في دين الله بغير علم. يعني بغير علم يعني ما يعرفش. طب ما أنا قلت دي زي دي، لا مش أنت اللي تقولها دي. وهذا بالكم عشان كده بقول لكم دايما إيه، إذا استفتيت في مسألة ولم تسمع الفتوى بنصها من إمام إياك أن تتكلم، إياك. طب إزاي؟ ما هو ده العلم، هو ده العلم. ما أدراك؟ طب ده المسألة بسيطة، ده بسيطة ده عندك أنت، أما في شرع الإسلام إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وأنت يعني مبلغ عن الله، فاحذر أن تقع في الكذب وتنسب إلى الله عز وجل ما لم يقله ولم يأمر به. الأمر الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم، وده من الخطأ البين. لا، ده من شيم العلماء أن يخضع للحق وأن يرجع إلى الصواب. فالتصدر فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقه قبل أن تسود أو تسود. يعني أنت الظروف المحاطة بك هيجي عليك يوم تكون إمام القرية، طب الحق بقى، الحق اتعلم مدة لف ودور وتحمل في سبيل الطلب. ليه سيأتي عليك يوم؟ ده انت دلوقتي راجل في كلية أصول الدين أو دعوة ومعروف المنبة بتاعك مفضلين لحد دلوقتي، فخد بالك بقى، يبقى لابد أن تتعلم. كذلك إخوان، لو أن إنسان سلك مسلك طلب العلم وفي نيته الدعوة إلى دين الله لابد أن يراعي هذا، لابد أن يتفقه ويتقن العلوم والمسائل الشرعية ويجد ويجتهد ويصابر ويثابر، فإن فعل إن شاء الله لن يخزيه الله عز وجل. يعني اطلبوا العلم وتفقهوا في دين الله قبل أن يجعلكم الناس سادة، لأن الإنسان إذا تسود لم يكن لنفسه، نعم سيلجأ إليه الناس ويسألونه ويتكلمون معه. وكما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك. نعم، وهذا لا شك أنه واضح، وهذا شيء مجرب. فالإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود يكون وقته واسعا يقضي حاجاته، لكن إذا عرف صار للناس وليس لنفسه. طيب قبل أن تسود ويعرفك الناس ويقصدون في قضاء الحوائج، تعالى والله عندي مشكلة، ده مراتي غضبانة، ده أبويا كلني في المراس، مش إلى غير ذلك، هتنشغل. طب قبل أن تصل لهذه المرحلة عد العدة حتى إذا وصلت إليها يكون الجواب عندك حاضرا. معايا أخوانا كده؟ ثم قال المؤلف وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سدع طيب وفيه أيضا جناس غير تام. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية. فلو أوصى إنسان وقال إذا مت فأعط فلانا 10,000، فعلم الموصي له وكان هذا الموصي له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصي فذهب الموصي له فقتله، فلا يعطى الوصية وتبطل الوصية، لأنه تعدل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع الإرث القتل لألا يتعدل الوارث موت مورثه. أيضا منع الموصي لهم من الوصية إذا قتل الموصي هذا قياسا على منع القاتل من الإرث، وهذا الحكم إن شاء الله ليس فيه نزاع. مسألة: لو تصدر طالب العلم بإقامة بعض الكلمات والوعظ والتذكير. الأمثلة من أول فين؟ من أول فين يا مرشد؟ بزعل ليه يا مرشد؟ الهد بزعل. استنى ما أشوف. مسألة، اكتب مسألة. كم يبقى بك؟ ها؟ طيب ماشي. مسألة: لو تصدر طالب العلم بإقامة بعض الكلمات والوعظ والتذكير. لو تصدر طالب العلم بإقامة بعض الكلمات والوعظ والتذكير بغير توسع، فهل يدخل في التصدر المذموم؟ والجواب يعني زي مثلا أنت ناس عزموك على العشاء في فرح ولا حاجة، وقعد في غرفة فوجدت إخوانك، فبدأت إيه تغتنم المجلس وتتكلم في بعض الأمور البسيطة جدا في شرع الله. طيب هذا بدون توسع، الإشكال مش هنا، الإشكال إذا عرفت وتوسعت ولست أهلا لذلك، أو سئلت وأخذتك العزة وأفتيت. لكن مثلا افترض أنا مثلا بحضر دروس علم واخد بالك، وموظف في الوحدة المحلية ولا في مجلس مدينة ولا في أي قطاع من قطاعات الحكم، وجلسنا مع بعض إخوان، فجاء في خاطري الحديث الذي ذكره الشيخ في المسجد وحفظته منه واستوعبت شرحه. قلت لهم إخواننا والله سمعت حديث عن السلام قال فيه كت وكت والمعنى كت وكت بس. واحد قال لك طب يا عم الشيخ، طب والحكم الشرعي ايه؟ طيب زوجتي سقطت الحكم ايه؟ قال له لا لا وقف عندك، ما مانيش في الكلام ده، ده هو موقف عارض بتكلم معكم فيه اياك. هي الاشكاليه هنا. فلو استطاع الانسان ان يقف عند حده فلا باس بذلك ابدا، ولكن الاشكاليه ايه؟ يبدا بقى الزهو والعجب وطلب الحظوة عند الناس. خلاص خلاص ده خلاص يعني كبر عليه اربعا لا خير فيه. لو تصدر طالب العلم بإقامة بعض الكلمات والوعظ والتذكير بغير توسع، بإقامة بعض الكلمات والوعظ والتذكير بغير توسع، فهل يدخل في التصدر المذموم؟ الجواب التصدر له أشكال، منها الأول: أن يبادر الإنسان بإلقاء الدروس علنا وهو لم ينضج. أن يبادر الإنسان بإلقاء الدروس علنا وهو لم ينضج. علنا إلقاء الدروس علنا زي ما احنا قاعدين كده، ما دي مصيبة لوحدها، وهو لم ينضج. هنا بقى السؤال: ضابط النضج ده مش موجود، ده من عندي انا. ضابط النضج ان يجيزه علماء عصري قالوا تفضل روح اقرأ في كتابي شرح حلي الطالب العلم، اقرأ بس ولا تزود ولا ربع كلمة. دي علامات النضج. مش هو بقى يجعل نفسه حكما على ويقول أننا نضجت، لا وزنه كبر وكرشه كبر قال لك خلاص أنا كده بقيت عالم، لا فاش خالص أبدا. الأمر الثاني من أنواع التصدر: إذا جلس في المجلس جعل الكلام لهم. ولم يسمح لأحد أن يتكلم. نعم، إذا جلس في المجلس جعل الكلام لهم ولا يسمع ولم يسمح لأحد أن يتكلم. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمة الله عليه يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة. الشيخ العثيمين هو اللي بيتكلم، فبيقص قصة عن شيخه السعدي، ولكن ما رآه حكاها له بعض كبار طلبة العلم. ودي الأمانة في النقل، ما ينفعش مثلا واحد يحكي لي حكاية عن العلامة العثيمين أو العلامة ابن باز أو العلامة الفوز أي إمام من الأم أو الشيخ الألباني، إمام الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وبعد ذلك أنا أحكيها فشيل الشخص ده مسك وأبدأ أنا أتكلم، دي مصيبة، هذا تدليس يسقط مروءة الرجل. فالشيخ الشيخ العثيمين بيحكي بيقول لك كما حكى لي بعض كبار الطلبة. يقول وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، أول ما بدأ يدرس في زاوية بعيدة في المسجد عن النظر، في زاوية بعيدة في المسجد عن النظر، عن النظر يعني خدوا ركن كده ما حد يشوف، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جانبي، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جانبي، ثم يتبادل أطراف الحديث، ثم يتبادل أطراف الحديث كأنهم جالسين يتحدثون، كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن، أو يقرؤون القرآن، وما أشبه ذلك خوفا من التصدر. وما أشبه ذلك خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلاء يحمل الإنسان على العشب. لأن التصدر في الحقيقة بلاء يحمل الإنسان على العشب وعلى أن يقول أنا أنا. مسألة، لو قال قائل في بعض البلاد لا يوجد علماء أو طلبة علم كبار، لو قال قائل في بعض البلاد لا يوجد علماء أو طلبة علم كبار، فإذا كان الطالب عنده شيء من العلم فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟ فإذا كان الطالب عنده شيء من العلم فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟ أي من أول فين؟ حاضر. لو قال قائل في بعض البلاد لا يوجد علماء أو طلبة علم كبار، فإذا كان الطالب عنده شيء من العلم فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟ أي علة هنا يا وليد؟ ما فيش حد خالص، البلد فاضية لا فيها علماء ولا كبار طلبة علم، ما فيش إلا أنا. هل يا ترى يجوز أن يتصدر؟ اكتب عندك. والجواب التصدر من غير المتأهل خطر. وفيه محاذير. فإذا تصدر الإنسان ولو بين من دونه في العلم فقد اغتر بنفسه. فيقول أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم. ولو بين من دونه في العلم فقد اغتر بنفسه. فيقول أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم وأنا فوقهم. فيصدر نفسه. نعم، لو وجدنا الإنسان ورعا يجلس للناس يعلمهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أسأل العلماء فهذا طيب. عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أسأل العلماء فهذا طيب. وعليه كم محظور خدناهم النهاردة، اللي هو حلم اليقظة، إياك أن تكون أبا شبر، التصدر قبل التأهل. يريد نجتهد ونستعين بالله عز وجل حتى إن كان في أحدنا شيء من هذه المحاذير يتخلص منه. وأعيد وأكرر، قل أن يوجد، وإن شئت قل معدوم، من يلفت نظرك إلى عيوبك أو إلى عوارك. الكلام ده الوقت الحاضر، أنت هص وأنا هص، يعني ما تتكلمش عشان ما أتكلمش. فمن أجل ذلك خلاص استعن بالله عز وجل واعلم ما في نفسك بنفسك وعالج حتى يوفقك الله عز وجل. هذا شيخ. لو لم يكن في المنطقة كلها، مش في البلدة، في القرية والقرى المجاورة عالما أو طالبا من الكبار المجتهدون ومسألة فقهية، ماذا يفعل صاحب المسألة؟ يذهب إلى العلماء ويسأل. أين هم فضيلة العلماء في هذا الزمان؟ قل ما يجدون. والله يا أخي الفضل أنا مثلك، فإن رأيت أحدا فأعلمني به. جزاك الله خير.